أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب: هؤلاء لن يرضون عنك طالما أنت لا تجاملهم في أمر الدين، فهم يريدون منك أن تتنازل لهم عن شيء حتى يتنازلوا وحتى يتابعوا في الظاهر، ولا يزالون يطلبون حتى يرضوك عن دينك، فهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. فيقول هنا سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أمر المجاملات والتنازلات هذا شيء، بس يطلب في الأول، تنازل عن شيء، سيب كذا سيب كذا، لغاية النهاية لن يرضى أبدا، لن يرضى إلا بأن تترك دينك وتتحول إلى دين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه سبحانه: هؤلاء المشركون كادوا، يعني أرادوا وحاولوا جهدهم أن يفتنوك عما أنت عن بعض الشيء، أرادوا ذلك وكادوا بأنه إلي لك يداهنك في القول، يقول لك نؤمن لك بس بشرط ان انت احنا يوم وانت يوم، كل واحد يتبع اله التاني يوم من الايام. طيب احنا ما نقعدش مع جماعة الفقراء اللي مع جدول مع صهيب وعمار ومع المصعب بن عمير، لا مش عايزين الفقراء دول، عايزين نقعد مع الاغنياء بس، او احنا يتعمل لنا مجلس وحدنا. يبقى هذا الذي يذكره الله عز وجل: ان كادوا لا يفتنونك عن بعض ما اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه، عايزين شيء في كذا، ايه تقول فيه؟ فيقول: انتظر الوحي. فينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ايه الامر اللي عندك ايه فيها؟ يقول: انتظر الوحي. طب انتظر الوحي ليه؟ ما تقول انت في حاجة وخلاص. هنا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم: قول برأيك شيئا، وهو حاش له أن يتقدم على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره. فكادوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: قل لنا حدا من عند نفسك، وما تخافش مش هنقول للحد، كعادة الكفار في ذلك، إن يحاول يأخذ منك أي حدا في التنزل في الدين حتى يفضحك بها بعد ذلك. وحاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك. الله يثبته ويعصمه، ولذلك يقول: ولولا أن ثبتناك. يبقى هنا التثبيت مولود، التثبيت مولود، يبقى مستحيل أن يقع فيما طلبوه منهم. ولكن طب غيره، هل قد ثبته الله؟ فهنا من باب إياك أعني واسمع يا جار، اسمع ونقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ثبتناه، مش ممكن يفتن عليه الصلاة والسلام لأننا عصمناه. نقول له: إذا اتبعت أهواء هؤلاء سيكون لك العذاب الشديد، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، من ينصرك منا؟ يبقى كذلك كل إنسان مؤمن يعلم أنه لو تنزل في شيء من دين الله وتنازل عن دين الله وألف من دماغه ورضي بغير الدين، أو حاول أنه يأخذ حاجة يضيفها إلى الدين يزود عليه، لا الدين قد اكتمل، لا يحتاج إلى زيادات، ولا يحل لك أن تنقص شيئا من دين الله سبحانه بهواك. فهنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتي. بدأ من الآخر، إن هؤلاء مهما تحاول ترضيهم لن يرضوا عنك أبدا، لغاية ما في النهاية تتنازل عن دينك كله وتدخل في دين هؤلاء حتى تتبع ملتهم. والملة كما ذكرنا في الحديث السابق المقصود بها حتى تتبع ما هم عليه من الدين، ما هم عليه وقد حرفوه من باطل ومن ترهات يفترونها على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى جاء من عند الله، الله يهدي. أضل هؤلاء على علم علمهم وأقام عليهم الحجة وأعذر إليهم وإلى غيرهم، ما لهم حجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، قد هديناك، قد هدينا المؤمنين، هدى الله هو الهدى الحقيقي، ليس هدى أحد سواه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي هذا تكرر في القرآن، ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا هنا الذي يتبع الهوى بعدما جاءته الحجة من عند الله سبحانه، إذا هنا ليس له من دون الله من ولي ولا نصير، وحكم الله عز وجل عليه أنه من الظالمين، أنه ظلم نفسه لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريق رب العالمين. ولئن اتبعت أهواءهم يعني هوى اليهود وهوى النصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر، فصرت بذلك إلى إرضاء هؤلاء ووافقت ما يحبونه. إذا الأمر لا توافق ما يحبه الناس وتخالف أمر رب الناس سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كن على دين الله سبحانه وأرضي الله سبحانه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى الإنسان المؤمن ما يفرحش بأن الناس حولها كلمة دلوقتي يفرحوا بها وننافق ونرائي ونقول لا لا لا، إذا حتى رضي عنك الآن حيشيلها لك، وفي يوم من الأيام يقول لك أنت مرائي، أنت كذاب، أنت منافق، مش فاكر لما قلت كذا وقلت كذا، يعدي لك الحاجة اللي توافق هواه، ولكن هو شايلها لك لأنه عارف أن ما تقوله باطل. لذلك على المؤمن ألا يتكلم إلا بالحق، وإلا فليسكت. إذا وجد التيار عالي عليه والمودع عالي عليه اسكت اسكت، لا تتكلم بالباطل أبدا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الفتن اعمل إيه، قال أمسك عليك أو أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تلاقي الفتن والكل دخل فيها، ابعد ابعد عن الفتن واسكت عنها وأمسك لسانك، لا تخض الباطل في الكلام، لا تجامل أحدا على حساب دين رب العالمين سبحانه. فإذا وجدت الأمر أعظم منك وأشد عليك اسكت، يسعك السكوت. وهنا يقول لنا ربنا سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء جمع هوى جمع هوى، والمعنى إنه ما هم عليه من ضلال، ما يحبونه من ما هم عليه من باطل. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله. إذا هنا للمؤمنين، أيها المؤمنون لو اتبعتم هوى هؤلاء ستكونون ظالمين لأنفسكم ولن تجدوا لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هنا يقول لنا بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، يبقى الذي ليس له عذر من وصل إليه العلم الشرعي. يبقى إذا أقيمت الحد على إنسان خلاص ملوش بقى عند الله عز وجل العذر، ويستحق هذا الإنسان العذاب. طيب هل ممكن الإنسان يقول طبعا عشان ما يقومش علي الحجة ما بقاليش أعذب يوم القيامة مش هتعلم أصلا عشان ما بقاش علي حجة؟ لا، هذا مضاعف عليه الضعف، رفض العلم أصلا، الذي طلب العلم ولم يعمل به هذا ذنب، ذنب عظيم جدا. لكن الذي رفض العلم أصلا هذا رفض أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا ذنب مضاعف على هذا الإنسان. لذلك لا يحل لإنسان مسلم أن يقول لا أنا مش هتعلم، أنا كل ما تعلم مطلوب أن أنا أعمل، أمال أنت مخلوق ليه؟ مخلوق لتعمل. نزل الكتاب من السماء، أرسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغك، وأمر المؤمنين بالتبليغ. إذا كنت أنت مأمورا بالتبليغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني ولو حكما شرعي، ولو آية من كتاب الله، ولو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شيئا من العلم. إذا أمرك بالتبليغ يعني يتعدى منك إلى غيرك، فلا تتعلم أنت في نفسك، مش هتعلم عشان ما تقامش علي الحدة. هذا ليس عذر لأحد أن يرفض العلم أو يرفض أنه يتعلم علشان ما تقامش عليه الحجة، لا، هذا رفض العلم عليه ذنب وعليه عقوبة، ولم يعمل عليه ذنب آخر بخلاف الذي تعلم فلم يعمل عليه ذنب في ذلك. يبقى هنا الخطاب: لئن اتبعت أهواءك أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، فيه بيان لرحمة رب العالمين سبحانه، اتبع الهوى بعد ما جاء من بعد الذي جاءك من العلم. يبقى هنا ربنا لا يعذب حتى يقيم الحجة، يقيم الحجة ثم يعذب بعد ذلك، ولذلك يقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فربنا لا يعذب أحدا حتى يبعث الرسول. يبقى هنا نقول المؤمن يبلغ دين رب العالمين سبحانه حتى يقيم الحجة على الخلق. طيب لو أن إنسانا لم يصل إلى هذا الدين ولم تصل إليه هذه الحجة، هنا ربنا سبحانه يقول: من بعد الذي جاء من العلم، بعد الذي جاءك من العلم. يبقى من لم يصله العلم الشرعي يكون له عذر حتى يصل إليه هذا العلم، من لم يأته رسول يكون له عذر. عذر في إيه؟ معنى أنه يدخل الجنة يعني لم يأتيه رسول؟ يبقى لا، زي ما ذكرنا في الحديث السابق أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة بأن يقول الله عز وجل لهؤلاء اللي هم أهل الفترة ومن لم يبلغهم رسالة نبي عليه الصلاة والسلام، يمتحن يقول: ادخلوا النار، ادخلوا النار. فإذا أطاعوا ودخلوا النار صارت جنة وأدخلهم الجنة، نجحوا في الامتحان. إذا رفضوا يقول: رفضت كلامي أنا فكيف مع رسولي، فيأمر بهم إلى النار. هذا امتحان يوم القيامة لأهل الفترة، يعني الذين لم يبلغهم رسالة ولم يصل إليهم رسول من عند رب العالمين. يبقى هنا إذا قال الله عز وجل وتوعد الذي يتبع الهوى بعد الذي جاءه من العلم ليس له من الله ولي ولا نصير، طيب هل في حد ثاني معذور غير هذا؟ أيوه. الذي جاءه العلم ولم يقدر، عدم القدرة، عدم الاستطاعة، زي الدين يسر. وربنا سبحانه يأمرنا: قوموا لله قانتين، ويأمركم النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة. طيب مش قادر أننا أقف، صلي قاعدة. يبقى هنا عدم القدرة يرخص للإنسان في أنه يصلي قاعدة. طيب مش قادر يصلي قاعدة، طيب مطلع على جنب مستلقيا على ظهرك، هنا وجدت الماء توضأت واغتسلت، لم تجد الماء تيممت، وهنا ترخيص من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان إذا بلغه العلم وجب عليه أن يعمل، فإذا كان ليس في قدرته العمل يبقى على ذلك هذا عذر آخر للإنسان. يبقى عذر للإنسان أنه لم يصله، لم يأتيه رسول، لم يصله علم شرعي في هذا الشيء، لم يصله لكونه حاول فلم يصل. أما إنسان بين المسلمين وقاعد مع المسلمين ورسل ما عرفش الأحكام، ما عرفش الخمر حرام، طيب أنت بتقرأش قرآن؟ تسمعش قرآن في الراديو؟ تسمعش الناس تصلي الجمعة في المسجد؟ هذا لا عذر له، لا عذر لإنسان قاعد في حياته واخدها بالطول والعرض، قاعد على طول بعيد عن الدين، بعيد عن المساجد، وبعدين يقول ما عرفش إن الخمر حرام. لا، هنا يخبر العلماء في ذلك أن الإنسان الذي هو معذور البعيد عن بلاد المسلمين، اللي في بلاد الحربيين، في بلاد الكافرة، قاعد وبعدين أسلم هذا الإنسان اللي كان كافرة وبعدين ما عرفش الدين، جاء عليه رمضان وظن أن الصيام بتاع المسلمين زي الصيام اللي كان عنده فصام على هذا الشيء، هذا له عذر شرعي، ولكن يلزمه أن يسأل ويتعلم، فإذا تعلم فعل الذي علمه. أما إنسان بين المسلمين يقول ما عرفش الصيام يعني إيه، ما عرفش الصلاة يعني إيه، هذا لا عذر لك، لأنك أمامك من تسألهم، عندك الكتب تقرأها، فلا عذر لإنسان في بلاد المسلمين وبين المسلمين ويقول إني جاهل وما عرفش الحكم الشرعي في الأشياء التي يعم البلوى بها. يبقى الإنسان المعذور الذي لا يقدر على العلم ولم يصل إليه العلم الشرعي، والآخر الذي لا يقدر، عدم القدرة والاستطاعة. طيب إذا اتبع الهوى بعدما عرف واستطاع أن يفعل، قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ولي، ولي يعني إنسان يكون بجوارك يحامي عنك يدافع عنك، أصلها من الولي، الولي، وأقول هذا يليني، يليني يعني جنبي، قريب مني، أقول هذا ولي، يعني القريب وهذا الولي، الأب ولي قريب من الابن، أقرب الناس إلى ابنه، كذلك يكون الجد وكذا، هؤلاء أولياء الإنسان الأقارب للإنسان، أقرباء الإنسان اللي يلون أمره، يتولون أمره. ما لك من الله من ولي، يعني من أحد يلي أمرك في الدفاع عنك، في العمل من أجلك، في الشفاعة لك، ما لك. إذا قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم غير من باب أولى، ولي نصير، إنسان يدافع عنك. يبقى لا لك إنسان يلي أمرك ولا إنسان يدافع عنك إذا ابتعدت عن الله سبحانه واتبعت أهواء أهل الأهواء من اليهود ومن النصارى. ثم يقول سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، السياق في الآيات كله بيتكلم عن أهل الكتاب، ولذلك يختار ابن جرير الطبري هنا أنه دي زيها زي ما قبلها. الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى. طب إيه هذا الكتاب؟ يقول التوراة. التوراة يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعون ما فيه. طيب المدح هنا على إيه؟ يقول لأنهم حين يتلون التوراة يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون في دين الإسلام كعبد الله بن سلام. هذا معنى صحيح قاله البعض من المفسرين، منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، فقالوا إن هذا في من أسلم من بني إسرائيل، مدحهم الله سبحانه أنهم عرفوا التوراة وعرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. ولذلك لما كان بعض هؤلاء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، زي عبد الله ابن سلام، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت مدرسه، البيت اللي يدرسوا فيه التوراة، ويطلب منهم: أما تجدون صفتي في التوراة؟ ما تجدون صفتي في التوراة؟ يقول: لا لا نجد. يوم يخرج عبد الله ابن سلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نجد صفتك في التوراة، ويؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وغيره ممن عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، فلم يؤمنوا، عرفوا زي عم أو أبو سيدة صفية بنت حيي، أبو حيي بن أخطب، وعمها أبو ياسر بن أخطب، الاثنين عرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه وتكلموا معه، فلما رجعوا هي تشهد عليهم وهي تخبر عنهما إنه واحد منهم سأل الثاني، أبوها سأل عمها: إن إيه تجد، إيه رأيك فيها؟ قال: هو. أتجده هو؟ قال: وأنت إيه رأيك له؟ هو النبي اللي التوراة كلمت عنه. طيب ماذا أنت فاعل؟ هتعمل إيه مع هذا النبي؟ قال: والله لا أزال أعاديه حتى أموت. هذا أدم من العجب. العجب إنه هذا النبي اللي التوراة قالت عنه سيأتي وأنا لا أزال أعاديه حتى أموت. شيء عجيب جدا. أمال أنت التوراة بتقراها ليه؟ فرق بين هنا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، بأكثرهم لا يتلونه حق تلاوته. لو تلوه حق تلاوته لدخلوا في دين الله سبحانه، لأنهم يعرفون صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه. وحين نتكلم عن التوراة، التوراة التي لم تحرف، حين يترجمونها فيحرفون ما فيها فيذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم حد ثاني ويغيرون ويبدلون. يبقى هنا التوراة التي أنزل الله سبحانه، وإن كان حتى التوراة اللي بالسريانية حرفوا فيها، ولكن ما زال فيها ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الذين آتيناه الكتاب، هذا معنى. ومعنى آخر فيها: الذين آتيناه الكتاب، قال قتادة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنين الذين دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يتلون القرآن حق تلاوته. طيب هنا يتلونه حق تلاوته، إيه حق التلاوة هنا؟ حق التلاوة تتلو الشيء زي ما قلنا، تلا واحد يتلوه الثاني، يعني يتبعه الثاني. فكأن التلاوة هنا تأتي بمعنى القراءة لفظا والاتباع عملا، والاتباع عملا. يبقى هنا يتلونه مش معنى يقرؤونه بس، لا، كم من إنسان قرأ القرآن وحفظ القرآن وقرأ التوراة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلما يقول يتلونه حق تلاوته، يبقى هنا التلاوة التدبر في كتاب الله والعمل بمقتضاه. يبقى هنا يتلو يقرأ قراءة المتدبرين. لذلك أمرنا في القرآن، ما قالش أفلا يقرؤون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبر، قراءة تدبر، تقرأ القرآن وتتفهم ما فيه آية آية وكلمة كلمة، وتتفهم ما يقوله الله وما يقصده لتعمل بذلك. لذلك يأمرنا ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل أعلى القلوب أقفال، كل قلب عليه قفل كده مقفول مش عايز يفهم ما في القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا القرآن من عند غير ربنا لوجدت أشياء متناقضة فيه، ولكن القرآن لا، تقرأه من أول إلى آخر كله يؤيد بعضه بعضا. لذلك يلزمنا أن نتلو القرآن على ما ذكر الله سبحانه حق تلاوته: الذين آتيناهم الكتاب يتبعون ما فيه لأنهم يفهمون. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن قراءة القرآن يقرأ كل يوم، كان عبد الله بن عمرو بن العاص كل يوم يختم، كل يوم يصلي يقوم الليل فيختم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأه في شهر، اقرأه في شهر، وفضل معه لغاية ما قال له في أسبوع، طيب في ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ كان عابدا وزاهدا رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، أو من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. يعني عشان القراءة اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحبها هي قراءة التفهم والتدبر والفقه، تتفقه وتفهم. فإذا قرأت في أقل من ثلاث مش هتفهم. طيب هل معنى أن يقرأ في أقل من ثلاث آثم؟ لا، ما قالش آثم عليه الصلاة والسلام. طيب الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه آثم؟ لا، مش آثم. هل يساب؟ أيوه يساب، الإنسان يساب على قراءة القرآن سواء فهم أو لم يفهم. لذلك الأعدمي تجد من الأعادم يقرأ القرآن هو مش فهم حتى، ولكن يقرأ قراءة صحيحة، قراءة جميلة وصوته جميل، وهو مش فهم المعاني اللي فيه، هذا يساب عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف من هؤلاء بعشر حسنات، سواء قرأت ففهمت أو قرأت ولم تفهم. فإذا فهمت كان أعظم، كان درجة العلماء الربانيين يقرأ ويفهم. الغرض أن قراءة القرآن كلها خير، كلها خير، بفهم وبغير فهم كله، لكن أفضل ما يكون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، يقرؤونه ويتدبرونه ويفهمونه ويتتبعون أحكامه فيعملون بها، يتلونه حق تلاوته. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. من يتبع يعني يتلو القرآن فيعمل بما فيه، يهبط به على الجنة. ويقول عمر رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حذيفة صليت معه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، ذات يعني آيم بالليل يصلي قيام، مش بالناس، فيش في جماعة في المسجد، لا ده آم يقوم وحده، جاء حذيفة وهذا لا يصلي، راح دخل معه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم للقيام طويلا كما أمره الله، نصفها أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقرأ بسورة البقرة. قراءة عجيبة جدا هذه القراءة، هل حد مننا يقرأها؟ مش في البقرة، خلينا في سورة الزلزلة، تقرأها في سورة الزلزلة هذه. شوف، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني يقرأ البقرة في ركعة، قال فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، مش قراءة سريعة، لا مش مستعجل ورائي، لا أين يقوم الليل ليل بتاع ربه سبحانه وتبارك وتعالى، صلي قراءة مترسلة على مهله يقرأ صلى الله عليه وسلم، قراءة المستمتع بالقراءة. قال: إذا يعني في قراءته: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسبح يقوم يقول سبحان الله يسبح، يا ترى كم مرة؟ ما قال لناش كم مرة، يسبح الله سبحانه. وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر في آية فيها طلب من الله، المؤمنون يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، هو يقف ويدعو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. قال: وإذا مر بتعوذ تعوذ، آية فيها استعاذة فاستعذ بالله، يقف ويتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قرأ البقرة وآل عمران والنساء، البقرة 286 آية، آل عمران 200 آية، النساء 176 آية، لما ركع قال سبحان ربي العظيم بعدد ذلك بمثل ذلك سبحان ذلك كام أدئ إيه صلى ركعتين خفيها للكل عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيام. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام. في قول سمع الله لمن حمده ما فيش صلاة ما فيش كروتة زي ما احنا بنعمل سمع الله لمن حمده، حتى ما تلحقش تقول ربنا ولك الحمد ركن نازل وساجد، بل بعض المصلين تلاقي سمع الله لمن حمده بيستعد استعد عشان يركع حاني نفسه مستعجل على الاوتوبيس مش هيفوت. طب صلاة بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى تلاقي عجيب جدا، حتى لو تلاقي انسان وحده سمع الله لمن حمده تلاقي نزل سجد. هذه الصلاة اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي تكرر الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه صلاته، هذا اتباع كتاب الله، التلاوة حسن التلاوة. وكان أجمل الناس صوتا صلوات الله وسلامه عليه، وأخشع الناس في صلاته وغيرها عليه الصلاة والسلام. هذه صلاته، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.